كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. أنسيت؟ أنسيت أيها المسلم أن القبر مظلم وأن الموت أقرب إليك من أي شيء؟ أنسيت ميزان الحسنات والسيئات؟ أنسيت الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل؟ أنسيت سؤال رب العزة لكل صغير وكبير؟ أنسيت الجنة التي أعدت للمتقين؟ أنسيت النار التي أعدت للظالمين الكافرين؟ فقط تذكر أن الحياة ستنتهي والآخرة تنتظر، فتذكر قبل أن لا يأتي وقت لا ينفع فيه التذكر.